جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم بسم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك اليسرى فذكر الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها يا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.